السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا فيه سعادة الدنيا والآخرة. تقوى الله جل وعلا وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. اتقوا النار واجعلوا بينكم وبين النار وقاية، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عما ينفعهم في دينهم، فكان القرآن ينزل كلما سألوا ويستجيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. لكن لما سألوا عن الله جل وعلا لم يقل الله جل وعلا لنبيه قل إن الله قريب، بل الله جل وعلا تولى الإجابة بنفسه دون أن يقول لرسوله قل لهم كذا وكذا. فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب يسمع الدعاء ويجيب دعاء من دعاه ويؤتي عباده من كل ما سألوه. قال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب سميع مجيب قريب، إذا سأله عباده أعطاهم ما سألوه وخير مما يسألون. الله جل وعلا سميع الدعاء، أي أنه مجيب الدعاء جل وعلا. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يأمر عباده أمرا، أن يدعوه وأن يسألوه جل وعلا، فإنه لا يضره أن يعطي عباده ما شاء مما يعطيهم، فهو جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الغني الحميد، وهو الخالق جل وعلا. قل اللهم مالك الملك، الله خالق كل شيء، وآتاكم من كل ما سألتموه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض، الله الغني الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، أي ممتلئة من الخير، يد الله ملأى. أرأيتم ما أنفق الله جل وعلا منذ أن خلق السماوات والأرض؟ لم ينقص من ملك الله شيء. قال الله عز في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم آتيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء، إلا كما ينقص المخيط من البحر، أي إلا إذا وضعت إبرة في البحر، فماذا ستأخذ هذه الإبرة من البحر؟ كذا لو أعطى الله جل وعلا الناس جميعا ما سألوه، الإنس والجن ما سألوه، ملكوت السماوات والأرض بيده جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: وهو الذي يطعم ولا يطعم. قال الله جل وعلا: الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، فالأمر أمره والخلق خلقه، وهو يجيب دعاء من دعاه. فمن تكبر عن الله سبحانه وتعالى ولم يدعو الله عز وجل وأظهر نفسه أنه غني عن الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله جل وعلا. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، يظنون أنهم يستغنون عن الله عز وجل، سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، لو سألت إنسانا وأكثرت عليه يغضب من ذلك، لكن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، بل ويغضب عليهم إن تركوا سؤاله وأظهروا استغناءهم عنه. والعبد ليس له غنى عن الله عز وجل طرفة عين، فالله جل وعلا قد أنعم على عباده وما زال ينعم عليهم ويعطيهم من خيرات الدنيا وعد لهم خيرات الآخرة، فليس لعبد أن يستغني عن الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أعجب الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير يستحي، الله يستحي، إن الله حي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفراء. رب العالمين عبد من عباده يرفع يديه إليه ثم يسأله فيرده صفرا خائبا لا يعطيه شيئا. الله جل وعلا في حيائه العظيم اللائق به سبحانه وتعالى يستحي من هذا العبد. عبد يلجأ إلى الله جل وعلا فيسأله فيخيبه؟ كلا، بل الله جل وعلا استجاب حتى لإبليس عدو الله المبين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عدو الله وعدو المسلمين. قال لله عز وجل: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. بل المشركون الذين يدعون غير الله عز وجل في الرخاء، إذا ركبوا في الفلك فغشيهم موج يسألون الله فالله يستجيب لهم، وهو يعلم بأنهم سيعودون إلى الشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعلم أنهم يشركون به سبحانه وتعالى ومع ذلك يكشف عنهم الضر. وهكذا فرعون وقومه سألوا موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يكشف عنهم الضر، فكشف الله عنهم الضر فعادوا إلى ما كانوا عليه. والله يعلم حالهم، ولكن الله عز وجل مجيب قريب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كيف بك يا عبد الله تستغني عن دعاء الله عز وجل؟ الله يسمع دعاءك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. يضع المسلم جبهته بالأرض فينادي ربه جل وعلا، لا يسمع أخوه الذي بجانبه، لكن الله جل وعلا يسمعه. إنه إيمان من العبد أن يسجد فينادي ربه فيعلم أن الله عز وجل وحده الذي يسمع دعاءه. فإذا كان في هذه الحال خاضعا متذللا لله، ساجدا لمولاه، داعيا ربه مع إيمان بأنه يسمع الدعاء، فقمن أن يستجاب له، أي فحري أن يستجاب له. بهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وأولى أن يستجاب للعبد لخضوعه لله عز وجل وتذلله لله عز وجل وإيمانه بأن الله جل وعلا يسمع الدعاء. آدم عليه السلام أول البشر دعا ربه بعد أن عصاه، قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ألهمه كلمات يتوسل بها إلى الله عز وجل، وهي قوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والكلمات ما ذكر الله عز وجل أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس للعبد إلا ربه سبحانه وتعالى، فلما تاب إلى الله عز وجل ودعاه رفعه الله عز وجل وقبل توبته ورفعه في الدنيا والآخرة نبي مكلم عليه السلام. ونوح عليه السلام أول الرسل دعا ربه فقال: إني مغلوب فانتصر، رجل واحد فاستجاب الله له، ففتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهكذا موسى عليه السلام خرج خائفا يترقب، قد رسم بالخطأ ومع ذلك دعا ربه: إني إليك يا ربي فقير محتاج ضعيف، فاستجاب الله له وجعله نبيا ورسولا، فطمع برحمة الله عز وجل، فسأله سؤالا لأخيه أحضم سؤالا لأخ من أخ لأخيه، قال: فاجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فاستجاب الله جل وعلا وجعل أخاه وزيرا له ورسولا ونبيا. وأما أيوب عليه السلام فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له. وهكذا كل الرسل يستجيب الله لهم، وسطر الله ذلك في كتابه حتى نعلم بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، أنت عبد لله فأكثر من الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله عز وجل يستجيب لعباده، فإما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يعطيك خيرا مما سألت، وإما أن يصرف عنك سوءا، وإما أن يدخر ذلك لك ليوم القيامة. بنحو هذا المعنى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. يعني ما من عبد يدعو الله عز وجل إلا ويعطيه الله ما سأل، أو يعطيه خير مما سأل، أو يصرف عنه سوءا، أو يدخر ذلك له إلى يوم القيامة، فكل ذلك حسن في حق العبد. فلذلك على المسلم أن يلهج بالدعاء. الصلاة وهي الصلاة ما سميت الصلاة إلا لاشتمالها على الدعاء، فالصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، وسميت هذه الصلاة بهذا الاسم الصلاة لأنها تشتمل على أدعية، دعاء باللسان ودعاء بالحال، كل ذلك من الله جل وعلا تشريعا. يحب الله عز وجل أن يسمع صوت عبده، أن يلجأ إليه، أن يسأله في الصباح والمساء في السر والعلانية. ليس للدعاء وقت مخصوص، وإنما كل الأوقات يسمعه الله عز وجل. لو سألت عبدا من عباد الله في جوف الليل أو في الظهيرة مهما كان كريما لقال: سأعطيك، لكن هذا ليس وقته، لا تسأل في الوقت المناسب، اتصل في الوقت المناسب، هذا وقت نوم، هذا وقت قيلولة. أما الله فلا، ادعوه في جوف الليل، في النهار، في الظهيرة، في السر، في العلانية، ادعوه أنت عاصي، ادعوه أنت مقصر، اسأل الله عز وجل. يحب أن يسمع دعاء عبده. قد استجاب الله عز وجل ليونس بن متى عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر، فدعا ربه جل وعلا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعه الله عز وجل واستجاب الله له،